أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 16 جماد الثاني الموافق 23 جانفي، نلتقي بشكل كنا أن وصل أولنا بحول الله، نختم الموضوع الوفاء. الوفاء دي الخلق إلا يلزم يتحلى به كل مسلم، كل حد يؤمن بالله، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالجزاء، يجب أن يكون من الأوفياء. أدي وفاء سواء إلى جارز رب سبحانه وتعالى بينه وبين الخالق، يوفى ديواني لان جارز مخلاق جارز العباد. يتقدمنا آيات وبعض الأحاديث في هذا الموضوع، في هذا المجال، أن وصل ما تبقى من الأحاديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران، النذر نذران، يعني سن النوع من النذر، النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. المعنى نو الحديث الشريف يتبيننا إلا دا غرنا صن أنواع من النذور، صن أنواع من النذور، من الوعدات لو سيتجل وعدت سيقن الخير، كذلك لو سيتجل وعدت سكت معصيت. إننا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. سعد عادي قن النذر في طاعة الله غير في قنوزهم يظهم قن وسان قن يارا بمناسبة ربي يرزقي أطفلي، يرزقي مرأة صالحة، يريد صحتي، قالوا شغل وعدت النذر، هذا نذر في طاعة الله، فهو لله إلا يا ربي سبحانه وتعالى يوجب التوفي تسيسة مسلم، يوجب التوفي تسيسة وتمات مسلمت، فيه الوفاء، لا بد من الوفاء، شو كان سول في الوفاء. وما كان من نذر في معصية الله، أبتقن حد ينذر يقن النذر يجوكت الوعدت في معصية الله فذلك للشيطان وهو لله. أين النذرني؟ أين الوعدتني؟ للشيطان. ولا وفاء فيه، يعني من المفروض توفي السيسة مسلم تغلطت وشد قن الوعدت من الفساد قلت الوعدت من المعصية لا تفي بها، بتعش نلزم. ويكفره ما يكفر اليمين، أش تلزم أم تلزم كفارة اليمين، كفارة المرسلة، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به عن أهليكم، أي دشوا مثلا شني غرنا أشوا الطعمض 10 مساكين، إن غستكين لتسني عيار نوشوا ونروز نقن المعاش سني عيار، سني عيار توزنن كيلو و 300 قرب، أنيني كيلو 300 بسيودون 300 كيلو 300 سني عيار. إذن التعمض 10 مساكين كولي جنسيسن استوشد كيلو 300 سني عيار نوشو نغنروز نقل معاش. وني أو كسوتهم، كسوتهم اش تسقم تغلا تشبرت تشميس أسراوي المهم كتكسوة يعني أتيرات يقنوا مسكين يقن الفقير سواء كان ذكرنا أو أنثى. فمن لم يجد صديق ولا شرس ريال ضمزان مثلا نطمطط لشرس ريال فصيام ثلاث أيام أضزون ثلاث أيام يواسي يجول يخالف جلت أنه يجول وعدت ينابت هذه لالدات في الجغل الحفلة موسيقية الجاي قلنا الرقص الرقص للنساء غير الرجال غير مختلطين كل هذه معاصي لا يجب الوفاء بها مصحاش لازم تكفرت خاطر تجد النذر وكفارة النذر هي كفارة اليمين يعني أنت كفرت نجلت فكت ولا فيه ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. ونقل حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. لا وفاء وتوفد وتقير الغاب جاء الوعدة يزمى الوفاء الوعدة من الحرام يقن شاينا معصية سواء نظر الحرام نسمع الحرام نقل اختلاط نقل حفلة موسيقية يقن مثلا يقن حدنا مثلا نبتة يصار كذا وكذا تسخت مرتك هي معصية مثلا لا يجوز له إلا يعني يلي تسمرتس وإنما تلزمه كفارة يمين إطعام 10 مساكين ولا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء لنذر في معصية الله أبت يصار كذا وكذا دي وتك القراءة الديفان الأخمر مثلا أن أدي وتك جنحد نغادي ظلم جنحد نغادي نغي جنحد كل هذا معاصي كلها لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى جنازة سألهم هل ترك دينا. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد يحضر الجنازة نيقن سي مسلم من يموت دي مسلم يتزال الله يتزوما يموت أتني سول لا يجد يقنو مرواس أو نورجازو أو الهالك ونيلا يموت يجد يقنو مرواس هل ترك دينا. فإن قالوا نعم نعم لا يجد يقنو مرواس أتنسني كمل يقن السؤال هل ترك وفاء يجد يعني أم قابل نين الدينني العرس تدار العرس الغابت العرس كروس العرس القنشرة يعني أدي قابل أين الدين أدي ينزمش كده يخلص بابس مثلا أتني سول هل ترك وفاء. فإن قالوا نعم صلى عليه أتنى نعم لا يجد الدين مسح لا غرس من هذا يخلص لا يجد الوفاء هذا يزال غفص كإمام للمصلين يوعان زال جنست. وإن قالوا لا لا يجد الدين والديجي يمقابله الديجي أنا غادي وفى السيس دينس لش أسنيني صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ظلت في مدتش الوم في حبيبهم في بنادم في الهالك اللي يموت واللي تزل غفص الرسول باش كان نسان يعني الفضاعت الخطار اللي الدين لا يغلب مدا لان يعني تتن ديون حد ولا ظن هدي سلفي قنويت لي دمر واس وتتيري هدي يمكن ازوال عمرت هدي يمكن ازوال الحج يزدعو لي خلص الديون الى نغرس مثلا ابنات الدار تجديد مثلا يزدعو لي خلص باب نلوح انجار نو لي خلص حداد نو ناس خدم التريسيتي ونو ناس خدم نامان المهم لا مسال الى ديون واش قال لك لا ازوال عمرت واش قال لك لا يزوى على الحج واش قال لك لا يتجي يعني جو قنر معروف قبل تجد المعروف قبل تجد نخدم تدار خلص الزار ديونك لو كانت تمتد ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حاضر ويتزل لغفش يقول حد ولي تزل لغفش الرسول صلى الله عليه وسلم معنا ولي راضي سيس معنا ولي مؤمن قد فلهذا نحذر أيها الإخوة الأكارم أي رجازنا أيها الشباب أيها الكهول أن خلص الديون النغ أي لا غف نغ نمرواصا نميد دن لاتنخلص قبل أن نمت قبل أن نزول لاخرت أجعلي تبعان غين دين حيث لا ينفعك الندم بتغتا ويد معاش اللاخرت ويد معاش ويد الفراك قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم بتقول معاش ولا حياة تود الذنب نويت ليني ننتقسيني ننتمرتني ننتدارتني نتقي الله أيها الإخوة الأكارم وانطهر الدنيت وانطهر الدنيت أنوفى الديون تسلفت الدقنويت ليلي شهر أيور يزم الترد لسنة إذن بعد سنة الترد لستة أشهر لمدة التي يعني تحد تتيز ما توفد قلت نجمد الله غالب أسقط عادي باب سوات عاد تكرمض نطر ولد وشيغاتش الوعد بعد ست شهور الله غالب يا رباش طلبها يتكمل دي قنوه يورنا شهرين لميتال نغوجان نغودون على سوات نفاهم يقبل صحة دا وحدي ومن شيمة المؤمن لا يعني ينسي له مع ناس يوخر الأجل دا وحدي أبدا أنت يوفوس اسمح لا اسمح قاع لا أغانيف لا الشغرس إذن بتغنينا أبو هريرة تينينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى جنازة سألهم هل ترك دينا فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. قيل إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه. مش كتسنون ورجاز ونبندم وفين أنه هو في لا يرد الجميل بالجميل وإنما يرد الإحسان بالإساءة. الرجل الوفي تمنيو دون اللان غرس الحنين إلى وطنه وليلة يعيش الغربة ليتمنى أدقع الوطن الوطن ديما إلى البلد ديما إلى ولس إلى يتعمر تسوانين الجم وتشوقه إلى إخوانه باش كان السنة ونحد وفين وهو أن نرقبك ثلاثة الخصال ديس الخصلة الأولى دبتا يتحنغ الوطن يشتاق إلى وطنه يتمنى من مغادي دول ديما الوطن إلى البلد إلى ولس فيسنت تشوقه إلى إخوانه الضاقة لا يتمس يتمس يمسل من معناه هو يتمس من الرحم ونسواصنا الدور لما تشقرن يعني إنما المؤمنون إخوة يشتاق إلى إخوته إلى إخوانه يتمنى دي ملقى معاسن أبت طالت المدة يارن يسوق أسنشا يتشتاق غرسن يمكن يراسلهم خاصة نسول غرنا يعني وسائل اتصال الهاتف المحمول يتصل بصديقه بأخيه المسلم يطمئن على حياته وعلى أحواله. إذن لكانت كرسنة الانيز ذات قيمد فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه فيتلتا وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه يتغرد في الزمان يقدع شبوبيتس السيلة 70 وخنيتو 50 وخنيتو 40 وخنيتو 30 وخنيتو 20 عام يتفكر ذنوبس يتفكر تقصيرس يتفكر مثلا الوالدين سقطعن يا ولي حسين غير سندا وحدي مثلا غير سيقن سيد عمي سيد خاليس لم يكن يصلهم يموت يا مثلا عيت ندما يدول يعني يتفكر يتعاشى الماضي ويتعاشى غير المستقبل برك يا الله يا الله يا الله حتى الماضي ديما إلى البلس. فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه تغرد سواني يضيع من أوقات ومن ساعات ومن شهور ومن أعوام في الماضي في حياته. يقن شاعرنا يقن ويوالبها دي السن الأبيات إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب. سغطت كلفة سجنشرة نيد نعم لك حاضر تنجم تجي كذا، نعم تنجم أحماك أش نازل أن تأويل كذا، إيه أحماك تنجم غزوة معنيش. إذا قلت في شيء نعم فأتمه. تكلف لا تكون رئيس العشيرة ندم عليه، تكلف لا تكون دعزف ندم عليه، تكلف لا تعد عضو في أعيان البلدة ندم عليه. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب. ساعتين ند نعم توزين عمرك، ند نعم ندم عليه تقبلت إذا ما توفيت. دين على الحر واجب الذي قنو مرواس ظهرت، قنو مرواس معنوي طبعا، قنو مرواس معنوي. أسنع عاود باش كنكمل معاس البيت فيسن. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. قلت نجمة ديني لا وتنجمة وتكلف ما تشوش هاو تنجمت إلا وسيق قال ما عليه ما عليه ما عمسحه ولتنجم ليوفى ولتنجم فوق قدرته فوق طاقته فقط تحشم ديني لا لا أبدت إزمتين لا إني لا إزمتين نعم إني نعم ند نعم إزمة توفد وإلا فقل لا الله غالب وتنجم أيني لا غيرك فالمشغول لا يشغل لغاية سنت المهام بركاته وتكمل في ثلاثة تعليق بورتمونتو علق علق علق هذا عادي بالسنة تعلق نسوشنا الططان هامي خطر الشريعة وإلا فقل لا تستريح وتريح شتراح تريح تحضر أيضا وتريح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب باش كل قير ميد نسر شو سد دين لسنا تجر كذا وتجي دين سال زوال ونشان فلاني وتقدع دين لسنا ونهني خلاص لك هذا ونهني وتهني فقل لا إن سلام نجمع الله غالب لا فقل لا تستريح وتريح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. إذن الوفاء أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات من أكرم الأخلاق، الوفي الوفاء من أكرم الأخلاق وأجمل الخصال. أو الخلق الوفاء لا يصدر إلا عن النفوس الشريفة، النفوس إلا شريفة، النفوس إلا غرس التضحية، غرس يعني الإيثار، تقدم مصالح العامة على مصالح الخاصة. والوفاء قد يعني القيام بالواجب، حتى ابن آدم صادق يقوم بالواجب واسمعني إلا وفي. تكلف لتخدم السبعة نغب الشاغل السبعة العشيت توفد تسمى وفي. تبديت السبعة هو سبعة ونص هو ثمانية، تقديت السبعة وتقديت الستة تلي الوفي، هاي ندود الوفاء يعني القيام بالواجب. إذا سنوا العمل وخاطيكم عليا تتجنش والتجد ليس وفاء، تجد تلي الوفي، هاي ندود الوفاء. القيام بالواجب كما هو الحال في القيام بما أوجب الله تعالى علينا. يسوج بغفنا غنزال نزوم نزكى نحسن غل والديننا نواصل أرحامنا نحسن غل الجيراننا أن يغني أمر نحسن غل اليتيم نكون صادقين ونسرشو سنوفس العهود. هيندو الوفاء تقومت بالواجب، تقومت سواني يسوج بغفش ربي من الواجبات، أي واجب يسوج طرف ربي، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الضيف، حق الجيران، حق الرحيم، كل الفرائض اللي يسجب وفشر بتسيسا فأنت وفي. كذلك الأحكام، حكم مثلا حكم مثلا الطلاق يبين الحكم الزبدة الطبقة هو تجد الرايج، يبين الطلاق الذي مثلا عدة الذي نفقة أبتت لامور ذي على الذي أجرة الرضاع. المهم التوفيد كل أن الله يحكم تربي غش من الأحكام ومن النذور. وقد يعني الوفاء يعني رد الجميل، رد الجميل يقن حد أحسن إليك تحسن إليه ولد الوفاء، يقن ورجازي ربايا تشتليتيم مثلا أن ابن مطلقة يطلق عمباباتي يطلق الزوجتك الزوجتس يعني ربايا مثلا أنت إلي الإحسان إلي استرده الإحسان سأسترده الإحسان تسمى وفي رد الجميل تحسن إلى من أحسن إليك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أين دود الوفاء كما هو الحال في الإحسان على من أحسن إليك من العباد وقد يكون الوفاء بما التزم به العبد من العهود تعهد ديمانش في سجن العمل للمجتمع أن يقن العمل يا ربي سبحانه وتعالى أن العمل كفالة اليتيم أن رعاية المعوزين أن رعاية المرضى المهم أن يتشم رد العهد تلتزم به تلتزم بالعهد وبالعهد وبالمواثيق المواثيق وبالعقود وبالعهود وبالوعود قاع أتوفي تشري كل والوفاء بها عندود الأساس في إصلاح عقيدة العبد يقول حد لا يفي عقيدته صحيحة خطر يشو العهد وليوفي وني نقص ولي الإيمان كامل وهو في نفس الوقت عنصر هام لتوفير الثقة في المجتمع هبت لش الوفاء وتكون لديني التقت هبت لش الوفاء سواء غاتيني العقد غات الجد العهد غات وشد الميثاق يتبرمض والتوفيد شتي والتوفيد ولي يوفي وضد ولي يوفي تنعدم الثقة بين المسلمين في المجتمع تعيد لينك الثقة لا بين الأفراد المجتمع ولا بين الأحباب ولا بين الأصهار ولا بين المعاشرين ولا بين أصحاب الشركات يعني مع بعض أصحاب الشركات كيف كيف وكذلك ضمان حقوق الناس الحقوق مدا يعني وتوفين وتكون ضامنين بتلش الوفاء كذلك الوفاء تكون يعني يرزن يمنع سبب النزاع هبت احده وفي من مدا اوفيا تكون سبب من النزاع سبب من غان سبب التدابر سبب الخلافات بالأجار سبب الفتن سبب الحروب كتدولت مثلا تيشاسي كتدولت كتسلعت منديل البترول كنشات تيشي تقدمت يعني مرأة مرواسي قمير النير النير النير رصد خلصا هذا يمكن يكون سبب الحرب إذن هامي خطو الوفين إذن الوفاء أساس بناء العلاقة الإنسانية جرمدا بناء العلاقة الإنسانية كل أزواج جر الأزواج جر طروة جر طروة الوالدين جر الأرحام جر الجواري جر الأصحاب جر الشركاء يشريك مع بعض فإذا شاع الوفاء في المجتمع ساد فيه روح الأخوة وسادت فيه الثقة ثقة المجتمع للتعاون للتراحم للتضامن وعلى العكس أبدت لش الوفاء ليكون العكس أنقاضنا العهود بالخيانة بالغدر بالأنانية إن نوع هدم أسس المجتمع الوفاء بالندبنا عدم الوفاء عند الخيانة تهدم أو الأسس للمجتمع نكد قوات يعني أواصر العلاقات بين الأفراد وينتشر الفساد وينتشر الحقد والظلم وسلب الحقوق عدم الحقوق من بعضهم بعض حتى لش الوفاء إذا خزت خلق الوفاء بتديز الخير يلفرد بتديز الخير للمجتمع إذا الوفاء للوالدين الوفاء بين الزوجين الوفاء للمعلمين الوفاء للعشيرة الوفاء بين الأصدقاء الوفاء للمحسنين وهو نوع من رد الجميل الوفاء بالمواعيد الوفاء بالتعهدات وش تعهدت باللي تجد كذا ان غتكفل سفلان مثلا نص فلانة الوفاء بالعهود والعقود في المعاملات الوفاء في الكيل والميزان الوفاء في كل شيء الوفاء بالنذر ماشي تقدم انطرو الوفاء في الدين الكريدي يعني أمرواز، الوفاء في العقيدة الصحيحة. شتيت دي مسلم مؤمن يجب أن تكون متقيا، يجب تليد توفد قعني لان الأحكام جراش ربي سبحانه وتعالى دواني لان جراش مخلق سواء قرب نغرش أو بعد نغفش. من فوائد الوفاء يقن حد يوفس العهد من ربي سبحانه وتعالى من توحيد وإخلاص العبادة لله دو تبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي سيوفى دانتا شتي وفى يا سي ربي، ربي شي وفى. يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لكان يعود إلى النقط، إلى النقط الأخيرة، الفوائد ماذا تجني من الوفاء. سنكون أوفياء بتد الحصلت بتد نتيجتنا الوفاء في الفرد والمجتمع. إذن من أوفى بعهد الله من توحيد، يوحد الله في عبادته وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويقرس ربي إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما يعبد هواه. ما إلا الصدق، ما إلا الوفاء. قرد إياك والعبد ضيقين حد خلافات، إياك نعبد وإياك نستعين، لا أستعين بغيرك، وإنما أنت تعبد هواك، تبعد الهواش يعني تخص نفسيتك. ربي قاش كذا نفسي قاش كذا، طاعد نفسيتك وطاعد ربي سبحانه وتعالى في يعني أعمال كثيرة. فلهذا باش كتكون دوافي أبدا يتقارس يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، يكون ننتي لتعبد ربي وتعبد لهواك. كل ما تزق شراء تجد أتخزر ربي بتينا يمرن بفعله نغين هاينا عن فعله، يمرش بفعله تجد تخطر ربي يمرش خلاص عندوتي تعبد ربي سبحانه وتعالى. انتهيت عنه واجتنبته وابتعدت عنه خطر ربي نهاية غفص في عبادة، نعم تتوحد ربي سبحانه وتعالى في عبادتك. إذن توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دو تبع السنة ربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذ من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. الوفاء أبت تبعد الرسول تتوفد خطر ربي يمرك تتغدول، والتوفد للتعصيد للمخالف تتخالف الأمر من ربي سبحانه وتعالى، وتلد وفي تتغضرد يعني غاد خائن تتخاند لمنت تلد وتوفد أني شو شرب أني شيء شو مرسيس ربي سبحانه وتعالى. أبت تمر وتوفد في توحيدك وإخلاص العبادة لله وتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربي ضنطاء أشي وفاس عهدس أشي أهدى غلو بريد أشي الطفوس أشي رزنتي ويرا أشي نور البصيرتك أشي نور ولك أشي رزق رزق أحلال أشي رزق طروة أحلال طروة طهير طروة صليح الزوجة الصالحة أشي وفق إلى طاعات الله هو طاعات كثيرة أتعد تغدوى لربي سبحانه أشوفك إلى الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة أشوفك إلى البر عند الإحسان إلى البر إلى الوالدين وإلى كل الناس. إذا أخذت الثمرات غنجنا غنجمع من الوفاء. ربي سبحانه وتعالى يمدح في القرآن الكريم يعني في آيات متعددة الموفين بعهدهم، امدحتا شكرتا بين الخير نسن في القرآن الكريم. كذلك الوفاء سبب لزرع الثقة في المجتمع، سبب في زرع الثقة في المجتمع. سالعاد من توفاس العهود نسن المواثيق نسن يزنزو للدوري يوهب لدول في الهبتس لو سيوهب قرشة مثلا يتمجيدا تعشير يدول في الهيبتس مثلا إذن الوفاء الزنز يدول فو زنزيز يسغو يرو يدول فو سغاز. البيع عقد لازم، البيع عقد لازم. نيد الله يربح نيش الله يربح تقبل مخلاص أشهد وليا أبتا يقع قنو دول سماس الإقالة أبتا يخس يحن غفت شنو يلقى الزداد يسحق شايني هو معليش أدي قبل الزنزاش كتسلعت أدي قبل التير أبتا ولي قبل غسل حق ولي قبل ولا قارة كيف هامين غاقيمات أتحق تتغفت نغتم من غد معاس. البيع عقد لازم جيمان شان شانس الجيمان شان شانس ان الجيمان شان شرايني انت يعني تصغيت بعدين شريتي اشرريتش تقبلات تقبلت. اذا الوفاء في كل شيء، اذا يزرع المودة والثقة في المجتمع بين الافراد وبين الخلطاء وبين الازواج. ابتلش تقت بين الازواج كيف يكون الحال؟ ابتلش الوفاء هل تكون هناك ثقة؟ أبتلش الوفاء بين الشركاء هل تكون هناك ثقة؟ جال الجواري وهكذا. وقس على ذلك كل خصنا نذكر كاع الأمثلة. إذن سبب لزرع الثقة بين أفراد المجتمع والخلطاء. أبت إن نعدم الوفاء تنعدم معه الثقة، تشمر مع ثقة وتسوء ويسوء التعامل ويكون سوء يعني ويكون التنافر والتباغض والتدابر بين أفراد المجتمع. الوفي محبوب عند الله وعند الناس، وستوفيت على محبوب غل ربي محبوب غل مدا عند الخلق جميعا. الوفي ينجح في تجارته في عمله، ناجح في معاملاته، ناجح في إنجازاته، ناجح في حياته. نسأل الله أن يهدينا وأن يجعلنا من الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا. الدرس غدا إن شاء الله بإذن الله بعد أسبوع في الحلم. انتهينا من الوفاء أن نتف إلى الحلم، دي الخلق كذلك عظيم ينبغي أن يكون بين المسلمين. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.